كلها وات انفستيجيت. واضح؟ تريتمنت اوف دايابيتس انديكس. تريتمنت اوف دايابيتس انديكس. عندنا ثلاثة ايتمز نلعب بيهم. كل ايتم هندرسه كويس جدا جدا. وانت لها خيار في مريضك تختار 3 ايتمز 1 ايتم 2 ايتمز. هنشوف دلوقتي هاو تو تشوز ذا ايتمز. الدايت ذا ايتم. وخلي بالك ان الدايت في كل مرض بنقوله كده. يعني مثلا ايه روماتيك فيفر يقول لك هاي ناشن دايت، هارت فيلر لو كالوريك سولت فري دايت كده. الدايت هنا قصه. ليه؟ هو الاساس في العلاج. ليه؟ لان الدايابيتس ميتابوليك ايرور. كيف تصلح ميتابوليك ايرور الا بالنظام الغذائي؟ واضح؟ فالدايت هنا مبلغ يعني هتكلم عليه كويس. ثم الاورال الاقراص، ثم الانسولين. دول الثلاثه اللي بحلهاش. ما بتكلمش على تريتمنت اوف كومبليكيشن، بتكلم على واحد دايابيتك عادي هنعالجه ازاي؟ هنعالجه بالغذاء وهنعالجه باورال. يبقى غذاء واورال، او غذاء وانسولين، او غذاء واورال وانسولين لان حالته وحشه. واضح؟ او غذاء بس وهيبقى كنترول على الغذاء بس، وفي كتير جدا جدا من عيال الدايابيتكس ياخد الغذاء بس. What are the principles of the diet؟ مين شاطر يكلمنا على أكلة واحد عنده سكر وما يحطش؟ يكون برافو عليك فريكونت، يعني ما ياكلش أكلة واحدة. برافو. وهنعرف ليه دلوقتي، هي طبعا مش هتعرف بس إيه تعرف. إيه كمان؟ هذه جحشة، هذه جحشة كبيرة جدا، لأن كانت يجب أول كلمة تطلع منها كلمة إيه؟ كالوريز. كالوريز أول كلمة تطلع منها كلمة كالوريز. تقول لي إيه؟ أنت عايز توكله في حدود كم كالوري؟ بدل ما تقول لي فريكونت دايت تقول لي كالوريز، صح؟ يبقى أول حاجة هنحط الكالوريز. هذا هو العنوان الأول. يقسم المرضى حسب عملهم إلى 3 جروبس. إلى 3 جروبس. انسان بيحتاج 1500 في اليوم، وانسان بيحتاج 2500 في اليوم، وانسان بيحتاج 3500 في اليوم. فاول حاجه العيال هيقعد قدامك، حضرتك بتشتغل ايه؟ كذا كذا كذا. طبعا هو مش فاهم انت بتساله هذا السؤال ليه؟ ولك مكتب اه، لك مكتب محامي، مش كلام من ده. هتروح حاطه في مجموعه. ال 1500 سيدنتري لايف. ست عايشه في بيتها وعندها 2 خدامين. ما عندهاش 2 خدامين تبقى نمره 2، تبقى 2500 لانها تبقى اتحركت. انما ست عندها 2 خدامين تبقى 1500 اللي هي سيدنتري لايف. واحده ما بتشتغلش. طبعا النوع ده مش موجود دلوقتي خالص. يعني الست دي مش موجوده دلوقتي خالص. ده موظف حكومه وزير 2500. يعني ايه؟ بيروح الساعه 8 يمضي الساعه 2 الى 5 بالثانيه. لان ال 5 بالثانية يبقى قدام الساعة عشان يدق الساعة ساعتين بالظبط ويمشي. ويروح بيته شايل بطيخة تحت كتفه، ما بيعملش حاجة خالص. حتى ما بيذاكرش لعياله. حتى ما بيتخانقش مع مراته. اللي هو عارفين 3500 3500 راجل بيشتغل الصبح وبعد الظهر. أستاذ في الجامعة عنده عيادة. محامي أستاذ في كلية الحقوق عنده مكتب محاماة. أستاذ في كلية الهندسة عنده مكتب هندسي. وما بيروحش. وبيشتغل ساعات طويله. هتقول لي شغل ايه؟ فكري ولا عضلي؟ بص بص تحط في كونسيدريشن. اكثر الاجهزه استهلاكا للجلوكوز هو المخ. فالفك المخ زي العضلات بالظبط. فبنحط الاثنين في ميزان واحد. يبقى العيال قدامي هقول له انت ست بيت ولا تنبل ولا تشتغل كويس؟ يقول لا مش كويس. اقول له احتياجاتك 3500 سعر حراري يوميا. خلاص؟ وتوزن. اوفر ويت تنزل عن ال 3500 رغم ده احتياجه. اندر ويت تزود عن ال 3500 رغم ده احتياجه. يبقى يو كوركت ذا كالوري نيد اكوردنج تو ذا بودي ويت. هتقول لي البودي ويت اعرفها ازاي؟ عندك في مكتبك في عيادتك مكتب خشب عليه بنوره، تحت البنوره جدول اسمه ده ايديال بودي ويت. الستات غير الرجاله. الميديم فريم غير السمول فريم غير البيج فريم. يعني ايه فريم؟ يعني كتافه. اللي كتافه عريضه غير متوسطه غير قليله. ولا ايديال ويت بهذا كله. واضح؟ هذا الايديا الويت الناس العامه قال لك طولك رسميه، قال لك طولك رسميه اللي طوله 160 يبقى ده فرق بينه وبين الحقيقه 20% بزياده والنقصان، يبقى ما نبصش للرقم ده خالص. ليه؟ انا بعالج مريض الكالوري عنده يفرق، الكالوري الواحد يفرق عنه، يبقى لازم ابص في الجدول اقول له انت سمول فريم ولا ميديم فريم ولا بيج فريم؟ عارفين طبعا الكتاف العرض ده سهل انك تجيبها، يبقى انت انا ببص في الجدول. سنك كام سنه؟ 60 سنه. انت راجل ولا ست؟ انا راجل، يبقى انت يجب ان تكون 67 كيلو. خلاص؟ ماليش دعوه ولا بطولك ولا انت يجب ان تكون 67 كيلو. لكن انت 75 يبقى انت 3500 خليهم 3100. عشان بعد 15 اوصل بيك الى الوزن المثالي. اللي بقوله ده ده برنسبل الرجيم برضه مش بس بالسكر. يبقى ما هي البرنسبل رقم واحد؟ يو نو ذا كالوري نيد. كالوريز اللي كل واحد محتاجها كل يوم قد ايه؟ محتاج 1500 ولا 2500، طبعا الارقام دي متغيره، متغيره لكل واحد، واحد رفيع، واحد تخين، واحد فيري اكتف، واحد قال لك انا بشتغل من 6 الصبح ل 12 بالليل. طب ما هو مش في الجدول ده عندنا. تقول له انا خدت بس تشتغل الصبح وعندك مكتب، ايه 6 الصبح ده؟ يقول لك انا فاعل ببيع مشمش وبلف كده. تقول له لا، انت في الحاله دي هتحطك 4500 لان انت الارقام دي قليله جدا عليك، واضح؟ خليك عاقل جدا جدا جدا في الكالوريز. مش شطاره انك تحرم المريض من الكالوريز، مش شطاره. ليه؟ دي شاطر يقول حماره كالعاده. مين شاطر يقول لنا؟ كلام عيب. برافو عليك، برافو عليك. كيتو اسيدوزيس، لو حرمته من الكالوريز هيجيله كيتوزيس، والكيتوزيس قاتل، الكيتوزيس قاتل. لكن لو اديته كالوريز زياده مش قاتل، هتخلي السكر هايبر بس يتسرق، انما الكيتوزيس مرض قاتل جدا، واضح؟ فعشان كده تظبط البرنسبل رقم اثنين، برنسبل رقم اثنين كوريكت ذا كالوري نيد اكوردنج تو ذا بودي ويت. كوريكت ذا كالوري نيد اكوردنج تو ذا بودي ويت. برنسبل رقم ثلاثه بقى المهم جدا جدا جدا، نخش بقى في الكلام المفيد. لابد ان يكون الكالوريز لها جايه من مصادر مختلفه. يعني مثلا ايه؟ هنفترض واحد له 1000 كالوري مثلا في اليوم عشان الرقم يبقى سهل. الجرام كربوهيدرات بيدي قد ايه؟ أربعة. لو قسمت دي على أربعة تطلع كام؟ 250. خلاص؟ 250 كالوري لو أنا احتياجي من آخد كربوهيدرات بس أبقى بموت العيان. واضح؟ يبقى لابد إن مصادر الكالوريز بتاعتي تكون من الثلاث مصادر. من الفات والبروتين والكربوهيدرات. حطينا العلماء نسب جميلة جدا. قال لك خلي 40% من البروتين و45% من الكربوهيدرات و15% من الفات. يبقى البرنسبل رقم ثلاثة النسب، هعرف 40 45 15. يعني ايه؟ يعني ايه كلام؟ تقول له بص يا عم الحاج، انت دلوقتي ليك 1000 كالوري. خلاص؟ 400 كالوري لازم تاخدهم بالبروتين، لازم. 450 كالوري لازم تاخدهم من الكربوهيدرات. 150 كالوري لازم تاخدهم من الفات. يقول لك انا مش فاهم حاجه. قول له تعالى افهمك. انت عندك 400 كالوري من مين؟ من البروتين. الجرام بروتين بيدينا قد ايه؟ اربعه. يبقى لو قسمت على دي على اربعه يبقى له كام جرام بروتين في اليوم؟ يبقى لك 100 جرام بروتين يوميا، صح؟ وزيهم تقريبا وزياده حاجه بسيطه 110 او 105 كربوهيدرات، وال 15 هيطلع منهم مثلا 5 جرام فات، دي اكلتك في اليوم. واضح؟ 100 جرام كربوهيدرات، 100 بروتين، 105 او 110 كربوهيدرات و15 جرام فات، دي اكلتك. يقول لك طب الحمد لله، دي اكله حلوه جدا جدا جدا. تقول له لا، انت لسه ما وصلتش للبرنسبل رقم اربعه اللي ابتدت بيها زميلتكم، قالت من اربعه. It must be divided right. والا يجي له كيتوزيس. الخمس صباحا والخمسين ظهرا والخمسين مساء. مش فاهم. انت لك 400، انت لك 100 كالوري، 100 جرام كربوهيدرات. مش هنحولنا الكالوريز لجرامات، لك 100 جرام كربوهيدرات على خمسه يبقى 20، يبقى 20 فطار، 40 غدا، 40 عشاء. واضح؟ انت لك 300 او 500 او 800 على خمسه. هنقول 500 على خمسه يبقى 100، 200، 200. خلاص؟ في واحد يقول لك انا ما بحبش العشاء، قول له اقلب خلي الفطار عشاء والعشاء فطار، يبقى 50 50 خمس. انما نيفر تاكل وجبه واحده فيها الكالوريز كلها. These are the principles of the diet of a diabetic patient. واحد، you state the ايه؟ the calorie need. اثنين، you correct the calorie need according to the body weight. ثلاثة، you divide the calories according to the three sources of calories. You divide the calories according to its three sources. الكربوهيدرات، البروتين، الفات. خمسة، you must give the diet divided diet. يبقى قلنا كلمة ظريفة جدا. Divided, balanced, regular diet. شوف الجملة دي. Divided صح بياكل ثلاث مرات في اليوم. Balanced واخد كربوهيدرات وبروتين ونشا ودهن زي ما العلماء قالوا. Balanced diet, divided diet وregular diet يعني ايه؟ يعني الكالوريز بتاعتك ما خدتش لا اكتر منها ولا اقل منها. Regular diet ده الكالوريز بتاعتك. Balanced diet واخد من كل المصادر. Divided diet 50 و50 و5 وصح الحمار ده. اصحى افطر يا ابني، اصحى اصحى يا دحش. واضح؟ حقيقي العيان اول كلمه هيقولها لك بعد القعده الاولانيه دي، ما طبعا اول مره نادر لما هتلاقي عيان اول مره انت اللي تعالجه بالسكر، نادر جدا، خاصه اما تكبر. يعني اللي زي ما تبقى زي حالاتك كبار، عمر ما هيجي لك عيان لاول مره بيتعالج بالسكر، هيجي لك عيان ثوابت بقاله 10 سنين راح لده وراح لده قدامك. فالمناقشات دي لن تكفي كثيرا لان هو مذاكر اكتر منك. لكن هنفترض انك عيان لقطه في اول مره. الله ده انت عندك سكر. هتدي له نص ساعه من وقتك. هتدي له نص ساعه تشرح له يعني ايه ده. The most important item in treatment of diabetes is the diet. وفعلا اللي مشي على دايت كويس الى حد ما سلموا اكتر من اللي ما مشيوش على دايت كويس. اول كلمه هيقولها لك في تاني زياره بقى بعد ما قعدت معاه وتشرح له، اول كلمه هيقول لك ايه؟ هيقول لك الله يخرب بيتك يا دكتور، انا هموت من الجوع. فعلا هيقول لك ايه؟ هيقول لك الله يخرب بيتك، انا هروح لحد تاني. طبعا عيان بيحب اللي يريحه، هيروح لواحد يقول له لا لا كنافه كل يا راجل زي ما انت عايز، ده انت بتصدق الكلام ده؟ ده الكومبليكيشن بتحصل لكل ذيس ترو، بس ما تقلش العيان. اوعى تقول عليه كده، الكومبليكيشن بتحصل اللي مظبط واللي مش مظبط. لكن يو دونت نو، يو دونت نو انك انت لو ما ظبطتوش يجي له هايبر ناسيميا ويجي له كوما، او يجي له هايبر ناسيميا ويجي له كوما، فلازم يتظبط الدايت. واضح؟ طيب هترد عليه ايه لما يشتمك كده يقول لك الله يبقى يدعي عليك، يقول لك الله يخرب بيتك، هترد تقول له ايه؟ قول له بص بقى احنا اول مره اتكلمنا كلام العلمي، النهارده بما انك راجل بقى شتمت يبقى انت ملتزم وجعان. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا حاجات نون كالوريك. نون كالوريك تاكلها وتملى بطنك بيها. الطماطم نون كالوريك، الخيار نان كالوري، الخص الورق مش راس الخص، راس الخصه فيري هاي كالوري، خلي بالكم. الفجل الورق راس الفجله فيري هاي كالوري. فانت قول له ايه؟ انا هنصحك نصيحه حلوه جدا، على فكره النصيحه دي حساميه انا المخترعها. تكثر مما هو اخضر وتمنع كل هو ابيض. كل حاجه لونها ابيض ابعد عنها، كل حاجه لونها اخضر كل منها. عشان في حاجات ما قلناهاش. اللب لونه ايه؟ ابيض ما يتاكلش، يقول لك انا هاكل لك بصمه، الله يخرب بيتك، يبقى ده زي ده. خلاص؟ المكرونه لونها ايه؟ ابيض، يقول لك لا دي مسفرده شويه، الرز ابيض، اللبن ابيض، القشطه بيضاء، السمنه بيضاء، كل ما هو ابيض مضر. السكر ابيض، وكل ما هو اخضر مفيد، واضح؟ ده تقولها له باختصار عشان ما يجيلكش في التليفون الساعه 2 بالليل. والله العظيم، يا دكتور انت ما قلتليش اكل القلقاس ولا لا؟ خلاص ما انت الاستاذه فتحتها وشفت لونها ايه؟ ابيض، يبقى ما تتاكلش. واضح؟ دي بتريح العين جدا جدا جدا، اللي هو يكثر من النان كالوريك. نان كالوريك يعني تقول لي فعلا نان كالوريك؟ اقول لك لا، لما تاخد قفص طماطم ب 5 كالوري يبقى نان كالوريك. لما تاخد غلق ولا بيسموه ايه شوال خيار تشتريه ب 10 كالوري شوال، انت هتاكل انت مش حمار كل البتاع. خلاص؟ يبقى ده بتريح. في حاجه ثانيه بقى في صالح العيال بس مش هنقولها لك. وقلت لكم انتوا بتفتنوا تفتنين كلكم. بتقولوا العيالين والله في حاجه في صالح العيال بس مش هنقولها لك. احنا قلنا له كام جرام كربوهيدرات؟ زي 100. الرغيف كان 120، نص الرغيف 60 جرام. 60 جرام مش كربوهيدرات، ده 60 جرام فيها ميه، فيها رده لا تهضم، وفيها زلط، وفيها مسمار اتنزل، ورجل فار، كل الحاجات دي في نص الغيب دي في صرفه عشان لما يزود يبقى خد 100 جرام ما تقولهالوش. هو نوع 40 جرام بروتين يعني حته لحمه 40 جرام ايه؟ حته اللحمه 40 جرام مش 40 جرام بروتين، دي 20 جرام بس لان فيها ميه وفيها شغل وفيها وفيها، واضح؟ يبقى في حاجه في صرفه. ان الارقام دي مش ارقام اللي هو عارفها، انت تقول له 100 جرام كربوهيدرات يعني الرغيف انا بقول 100 جرام اخد رغيف يس، هو الرغيف مش 100 الرغيف ده 60، واضح؟ دي في صالحه هو بقى انه لو لا لان مفيش عيان ما بيلخبطش يقول لك جه رمضان اكل كنافه يا دكتور، والله انت حر، انت ليك 2500 كلمه عايز تضيعهم في الكنافه انت حر، بس لو كلت كنافه مش هتاكل بقيه الاكل لان الكنافه فيها فات الجرام ب9 وفيها سكر الجرام ب4 وفيها بروتين الجرام ب4، ال 5 سم ال 5 سم دي هتاخدها مثلا بحوالي 40 كالوري 45 مش خساره، يقتنع. انما تقول له كنافه ممنوعه مش هيصدقك. اشرب كازوزه يا دكتور انت حر، بس محسوبه بالكالوريز، ازازه البيبسي فيها 70 كالوري عايز تضيع 70 انت حر. يقول لك لا لا مين على ابو البيبسي يا راجل، لا انا اكل بيبسي ولا اكل لحمه. اقنعه، اقنع المريض ان هو حر ياكل هو عايزه. احط شاي على السكر يا دكتور احط، مفيش اي مشكله سكر عشان انت حر، واضح؟ هنيجي بقى حاجه خطيره جدا تبع الدايت، سموكينج. هقول لك اشرب سجاره يا دكتور، قول له انت مضروب في الفيسلز بالسكر وكفى وكفى، لان انت عندك اللي بيبوظ الفيسلز حاجتين لا ثالث لا، السموكينج والسكر. السكر مش هنقدر نطلعه من جبتك يا بعيد، لكن السموكينج هو الستوب سموكينج. ولذلك لما تلاقي السكر بيدخن تقلع الجزمه وتضربها. واحد ما عندوش سكر ودخل يعني بالبولكة او بزنطل، انما بالجزمة لمين؟ اللي عنده سكر. ليه؟ لان هو مش ناقص، ده هو كفايه قوي الباسكيلوباثي بتاعت الدايابيتس، مش ناقص كمان يزود فساد الفسد، فاهمين؟ حد عنده سؤال في الدايت؟ This is the principle اللي احنا هنعمل فيه. اللي عايز يعمل جيم برضه نشوف الكالوريز ونقللها شويه، واضح؟ ولما تقل الكالوريز ينفع. في حاجات في في في, في الناس دول ظريفه جدا، يعني اذا جالك واحد مسلم ومتدين قول له امشي على القاعده بس، كله واشربه ولا تسرفه، اوعى تشبع، خلاص؟ نمره واحد، نمره اثنين نحن قولنا واذا اكلنا لا نشبع. اي واحد بيقوم جعان بيقوم كويس، ليه؟ هشرح لكم الحته دي لانها مهمه جدا جدا، كل اهلكم هيسالوكم فيها. احنا بنشبع يا اخواننا بطريقتين، نحن نشبع بطريقتين. الطريقه الاولى انك تملى معدتك، خلاص؟ في ريسبتورز هنا تروح للسباك سنت تقول له ستوب، خلي الراجل ده يبطل اكل لانه لو كان تاني معدته هتفرقع، خلاص؟ هذا ليس شبع، هذا شعور ايه؟ برافو عليك، امتلاء، هذا شعور امتلاء. الطريقه الثانيه اللي بتشبع بيها ان الاكل نزل ينزل في الانتستن ثم البلاد ثم ابزورب ثم يروح للسباك سنت يقول له خلاص الراجل ده خد انف، ده عايز قد ايه؟ عايز نص ساعه؟ لما اكل معلقه عايز نص ساعه عشان تروح للسدنسل على بال ما تنزل في الانتستن ابزورب وتطلع لمخي. اذا لو جالي تليفون في نص الاكل مش هعرف اكمل اكل. موافقون؟ لو واحد جاله تليفون في نص اكله ييي الله يخرب بيتك سددت نفسي، لا ده خدمك. ليه؟ خلاك تشبع بالطريقه الثانيه. احنا كلنا بنشبع بأي طريقه؟ بالامتلاء. ديرلم ديرلم ديرلم طم طم طم هموت شيلوه. هذا هو الواقع فعلا. فانت تفهمه كده، لو سمحت يا ضيابتك او اللي عايز تعمل جيم اشبع بالطريقه الثانيه مش الاولى. نحن قولنا احد واذا اكلنا لا نشبع. ليه؟ لان انت ربع ساعه هتشبع، ربع ساعه بالظبط هتكون خلاص يو ار ساتسفايد والاكل وصل لسداد. جربوا هذه الطريقه يا اخواننا، انك تقرا جرنال بوست الاكل او تقوم تتكلم في التليفون او تتخانق او تشلق او تعمل اي حاجه وترجع تاني تلاقي نفسك مالكش اكل. الواقع ان معظم الاسر المصريه بتستخسر الاكل. يعني يقول لك يا نهار اسود الاكل ده مين اللي هياكله؟ لو سبته مين اللي هياكله؟ فبتاكله عشان محدش تاني ياكله، مش عشان انت محتاجه. ولما اتحسبت الحسبه طلع ان اي واحد فينا بياخد 5 امثال ما يحتاجه. 5 امثال ما يحتاجه. انت تحتاج مما اكلت ايه؟ الخمس فقط. واضح؟ وفي حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام جميل جدا جدا جدا، يقول لك ايه؟ اثناء الاكل تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح. ده انا اشتريت السيف ده ب 5 جنيه، ده راجل 5 جنيه ده يساوي 3 جنيه، كلامك ده هيخليك تاكل اقل بكتير جدا جدا جدا، واضح؟ وعمر قله الاكل ما تموت، لكن كتر الاكل هو اللي ايه؟ هو اللي يموت. كل الديزيز تمسكوها، فاتي ليفر، اثيروسكلروزس، هايبر تنشن، دايبيتس ميليتس، امراض خطيره كلها جايه من ايه؟ بالاكل. دايت خلصنا منه. حد عنده سؤال؟ حد عايز ياكل؟ حد عايز يسال؟ ما حدش عايز يسال في الموضوع. اتفضل. الشتاء والصيف الكالوريز اكتر في الشتاء كتير جدا، اكتر بالتلت. يعني انت دايما طبعا ده برافو عليك اللي تسال هذا السؤال، لكن الواحد اللي عدى سن ال 40 الفاريشن بالتمبشر مش مؤثره فيه، دي مؤثره في الاطفال، واحنا بنتكلم على راجل كبير من عقله. واضح؟ حد عنده سؤال تاني في الاكل؟ اتفضل. برافو عليك، برافو عليك، ده سؤال حلو جدا جدا جدا. ذا افكت اوف اكسرسايز، هل مفيد ام غير مفيد؟ احنا تعالوا نتفق يا اخواننا الاول. اول برنسبل في الدايت ايه؟ كالوريز. ما لما تقول لي امشي يبقى الكالوريز بتاعتك اقدر ايه؟ اعوض. لو مشيت من باب اسنان لباب مين هاوس في الغرب، من باب اسنان الى باب مين هاوس خطوه كده، تطلع كم كالوري من جبتك؟ من باب اسنان مرة بكوبري الجامعه في جامعه القاهره، وتحيي الرئيس الجامعه على ميدان الجيزه، بلاش الملك تصرف عشان وسخ، تمشي في شارع الهرم لحد ما توصل مين هاوس، تصرف كم كالوري؟ واحد قال 400، حد يزود؟ حد يزود 400؟ في هنا جحش قال 400. اقل تصرف 80 كالوري يعني بيضه مسلوقه. تصرف 80 كالوري يعني بيضه مسلوقه، واضح؟ There is no effect of exercise في الرجيم خالص. لاعب الكرة لو كان اكل قد كده زياده يسخن مع انه بيلعب كوره، واضح؟ الاكسرسايز ما يخسرش في حلوف انت هو. في ناس فاكره اما اجري واروح الف التراك وارجع ارقع صديق بسبوسه، ما هو ده اللي بيحصل. نادي الصيد ده تلاقي قاعدين يلفوا التراك حلو قدامه كنتاكي، يطلع يروح هابش، بقول لك انا مشيت. اوف نو فاليو للمشي. الفاليو للمشي ثلاث حاجات. وات ذا فاليو اوف اكسرسايز؟ ثلاث حاجات. واحد، شوية كالوريز طلعوا مرة ضعاف أحسن من ما فيش، يبقى إيه؟ كالوريز طلعت مش كتير. اثنين، الإكسرسايز يزود البيزا الميتابوليك ريت بتاعك لمدة 5 6 ساعات بعد المشي. يعني إيه بيزا الميتابوليك ريت؟ يعني الكالوري اللي بتطلع من كل متر مسطح من جسمك في الساعة. بيزا 40، يعني أنا واقف ما بمشي خالص، مش واقف، نايم على السرير ما بعملش. كل متر مسطح من جسمي بيطلع 40 كالوري في الساعه، عايز كده من غير اي حاجه، من غير ما اعمل مجهود. لما اعمل اكسرسايز ال 40 تبقى 80 لمده 5 6 ساعات، يبقى خدمني الاكسرسايز تزود البيتا الميتابوليك ريت فور اورز افتر اكسرسايز. عشان كده تلاقي جسمك فاضل سخن بعد الاكسرسايز، رغم انك خدت دش وكل حاجه، لكن فاضل سخن وبتعرق لمده طويله. ثلاثه، يصلح حاجتين، ال ADL وال HDL النسبة بتتصلح بالاكسرسايز. ومفيش داعي في الدنيا يصلح ال ADL وال HDL الا الاكسرسايز. يعلي ال HDL ويوطي ال ADL، وانت مش عايز اكتر من كده؟ ده انت يعني الاكسرسايز ده رائع كده. نمرة اثنين، بيطلع حاجتين، بيطلع مواد من العضلات اسمها ايفومورفين تضيع الدبريشن. تضيع الدبريشن. الرياضي اقل ديبريشن من الايه؟ من السيدنتري لايف، لان عنده ايفومورفين عالي جدا في جسمه. واضح؟ يبقى قلنا افكت اوف اكسرسايز ثلاث حاجات. واحد، شويه كالوريز، شويه بسيطه جدا. اثنين، انكريز ان ذا بيتا ميتابوليك ريت فور اور فايف اورز افتر اكسرسايز. نمره ثلاثه، بيطلع حاجتين، يحسن ال اتش دي ال وال دي ال ويطلع الافومورفين اللي يضيع الدبريشن. ادي قيمه الاكسرسايز. ولا بد مريض السكر يهتم فيه، لانه مش عشان راح بيشيل كل يوم ساعه. امشي وامشي كويس جدا عشان الكورونا، وده هيفيدك جدا. وانا بس مش يقابل المشي انك تبوظ الاكل، واضح؟ عشان كده الرجيم عمره ما يتاتى فقط بالاكسرسايز. لاعب الكوره، لا ده حاطط لهم رجيم قاسي جدا الرياضيين، لو طلع بره الرجيم اللي بقى زي فيه، بقى زي فيه. فاهمين ولا غير فاهمين؟ حد عندي سؤال تاني في الاكسرسايز؟ اتفضل. كمرض اطلاقا بيحسن الجسد، يحسن ال دي ال، يحسن نفسيته، يوطي السكر شويه، انما يخف؟ لا نو نو نو، خالص خالص خالص. اكسرسايز هاز ناثينج تو دو ذا انسولين ريزيستنس، او الجروث هرمون او الحاجات اللي هي ايه الحديثه في مرض السكر. حد عنده سؤال تاني في مرض السكر هتتقابله هذه الاسئله، لان قطعا كل واحد فيكم له قريب او اثنين او ثلاثه عنده سكر، وهيسالك عن الاكل وعن الاكسرسايز وعن النوم وعن الصحيان والكلام ده كله. يعني انت تقول له بتاع السكر بدل ما تقعد قدام التلفزيون تقعد تسليب لمده ثلاث ساعات تمشي، انت مش انت زهقان؟ يقول لك اه زهقان، ولا انزل امشي انزل. خاصه الاوبيز، الاوبيز منهم لو مشي طبعا ده بتحميل المليون حاجه، انه يقعد ديبريست ويتفرج على التلفزيون ويخش جهنم وحاجات كده. حد عنده سؤال ثاني؟ اتفضل. يس، كلما زاد الاكسرسايز كلما زاد الفيزا الميتابوليك ريت. يعني طبعا اللي ماشي مع خطيبته غير اللي ماشي بيجري من حماه، يعني ايه خلي في فروق بينهم يعني. حد عنده سؤال اخر؟ اتفضل. انا مستمع خالص، حد يسمعها ويقول لي. المذاكره، اه بالنسبه للسكر يس، المذاكره بتزود الكالوري ديماندز. يعني لما تذاكري انت بتاخدي 1500 في الحاله العاديه، لو ذاكرتي لا قدر الله تذاكر فهتاخدي 2500. واضح؟ يعني طالب البكالوريوس او طالب الثانويه العامه احنا شفناهم الايام اللي فاتت دي، الانسولين تقلله ولا تزوده اثناء الامتحان؟ تقلله، تقلله الانسولين ان هو بيعمل افورت عالي، لو كان بني ادم يعني. حد عنده سؤال اخر؟ اتفضل. الصيام، برافو عليك. This is very good. طبعا هو لسه رمضان بعيد، لكن في ناس بتصوم اثنين وخميس بانتظام. مريض السكر، مريض السكر هي اكسبيرينسد وانس كيتوزس ممنوع من الصيام. وانس جاله كيتوزس ممنوع يصوم ابدا. ليه؟ لان جسمه عرف السكه دي، عرف سكه الفات اللي حوله الى كالوريز على حساب انه يجيله كيتون بوز. يبقى مريض ممنوع بتاتا. نمرة اثنين، المريض اللي بياخد بيج دوز اوف انسولين ممنوع يصوم. اللي ياخد بيج دوز ليه؟ هياخد البيج دوز في المغرب، والمغرب قد يستند الى الفجر انسولين ما يقدرش يكون بنزيت. واضح؟ يبقى بنصوم منين؟ عيان دايابيتك مودريت عادي ما عندوش كومبليكيشن، سكره معقول، كنترولد باي ذا اورال اند دايت، يقدر يصوم رمضان، خاصة عندما يكون المغرب زي الايام اللي فاتت على 5 الى 10 الى 5 و10. ما فيهاش مشكلة، ده معاد غدانا. انما اف كان المغرب على 8 وكان في الصيف، اعتقد ان من الظلم انك انت تصومه. واضح؟ يبقى ده مريض وليس عليه حرج وانتهت المشكلة. اتفضل. سكر عصبي، هذه كلمة مطبخية وساعات تبقى كابينيتية، لان انت اتعلمتي دلوقتي خلاص ان احنا البري دايابيتس بنفضحه بالكاتيكولامينز والكورتيزون، صح؟ كثيرا من البيبرز مكتوب على واحد سكره عالي بعد حادثه عربيه، يقول لك العربيه دست عليه طلعناه عنده سكر، صح؟ از ذات ترو؟ هو كان بري دايابيتك، لما اتعرض للستريس عالي الكورتيزون اتفحص. فهمت الكلمه المطبخيه؟ ها سؤال تاني. نوع السكر هو هو، العنب زي الليمون زي البطيخ زي الخرا، كل السكر هو هو. انا عارف سؤالك ايه، العصا الابيض، انا عارف ما وراء مخك يعني. اتيز سكر، اتيز كالوريز. عندما قال ربنا سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، يو دونت نو وات از ذا مرض اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصوم فيه شفاء، فاهمه؟ بس السكر ده كالوريز، ده كالوريز. اما بتدي له عصا ابيض تخصميها من الكالوريز. يعني واحد عايز يفطر عصا ابيض متعود على كده، اوكي مفيش مشكله، بس مش معلقه عصا ابيض وافطر. فهمتي؟ التفاح، في ناس فاكره انه لو كالوريك، هاي كالوريك، يخش في الابيض مش الاخضر. واضح؟ البطيخ، في ناس فاكره انه هو لو كالوريك، هاي كالوريك. اللي لو كالوريك بقى الكنتالوب. الكنتالوب ما فيهوش سكر خالص، زي العكسوس بالظبط، طعمه حلو وليس به سكر. واللي عايز يعمل تجربه ظريفه جدا في مطبخه اليوم، يجيب حته بطيخ. احنا دلوقتي قبل ايه؟ احنا كتاب ايه؟ قبل نظيره. قبل نظيره. يجيب حته بطيخ ويجيب حته كنتالوب ويسيبهم في المطبخ، هيلاقي النمل جه على البطيخ وساب الكنتالوب، لان مفيهوش سكر، مش مستطعمه النمل. واضح؟ النمل شخصيا. حد عنده سؤال في قبل النظيره؟ قبل ما نمشي هنخش على الاورا. اتفضل. انت بالذات ما تنساش على الاكل. كارسينو جاي اظن، معرفش معرفش. في واحد برضه قابلني امبارح قال لي انت بتاكل ايه؟ كان معايا سندوتش كده، قلت له جبنه، قال لي دي سرطان. قلت له ماشي، ورحت مكمل السندوتش، ما تسالش في الكلام ده يعني. ما انت لو ما متش بسرطان هتموت في حادثه عربيه. دي مشكله يعني. خلاص هنخش بقى على الايتم رقم 2 في العلاج. اعتقد انكم دلوقتي سهل جدا عليكم تقعدوا مع مريض سكر وتقنعوه ياكل يوم ياكل شيء. وده ايتم مهم في العلاج، مهم جدا جدا جدا. بياخد وقت طويل جدا لان المريض اما تيجي بيني وبينك بقى يعني اي مريض في الدنيا يعني الاكل ده طبعا شيء مهم جدا جدا. فما تبقاش انت شكلك كده قاعد فوق وهو تحت وقاعد تديله اوامر ما تاكلش ما تاكلش ما تاكلش، دي حاجه مغلفه. اقعد يعني زي ما الكتب المحترمه قالت يقول لك اوبن ذا سبجكت وذا بيشنت، افتح الموضوع معاه. انت حضرتك بتحب تفطر ايه؟ يقول لك انا ما بحبش افطر. برافو عليك برافو عليك، خد بقى كوبايه برتقال الصبح عشان تقدر تاخد الدواء. برافو عليك. بتتغدى ايه؟ يقول لك اصل انا باكل 2 كيلو كباب. لا ما فيش داعي 2 كيلو، خليك عاقل، هناكل مثلا حتتين لحمه. وبتحب ايه كمان معاه؟ سلطه. طب ابتدي بسلطه، غير له نظام حياته بما ما تقرفوش خصوصا في الاول، لانك لو قربته هيطلع بره وعمره ما هيتظبط. الاورال مجموعتين، الاورال هاي كلاسيميك دراسه مجموعتين، مجموعه ستيميوليت ذا بيتا سيلز تو سكريت مور انسولين، اي كورباك بضرب بيه بيتا سيلز طلع انسولين كتير. هل يصلح هذه المجموعه في واحد تايب 1 ما عندوش بيتا سيلز؟ يبقى الحلوث هو اللي كتب طيب كرون او داونيل او ميليتيال او المجموعه دي كلها مجموعه واحده في واحد تايب 1 وفي نو فايد. هذه المجموعه ستيميوليت ذا بيتا سيلز تو سكريت انسولين. خلاص؟ طبعا في مجموعه ثالثه بس مش مهم تعرفوها، المجموعه الثالثه دي اللي هي بتشتغل على ريسبتورز، مش مهم تعرفوها دلوقتي. هذه المجموعه فيها مشكله كبيره جدا. خير يا جدع، بص يا جدع، هذه المجموعه فيها مشكله كبيره جدا جدا جدا. ايه هي المشكله دي؟ ان في ناس بتاخد القرص وانت متوقع ان السكر ينزل، تقوم تقيسه بعد شويه تلاقي السكر زي ما هو. واحد ابتديت معاه في التوميه واديته قرص دايمكرون مع الفطار، قلت له لو سمحت بعد اسبوع حللني. طبعا في حلاليب بيوقف العلاج لما يحلل، احنا دول مستبعدين، انا مش ما بوصش لهذا الحلول. يوم ما يحلل يكون واخد العلاج لانك يو تيست ده دوز، انت مش عايز تعرف عنده سكر ولا لا، وما بتلها له بالنضاره. قول له دلوقتي انا نظري ضعيف وعملت نضاره وعايز اعرف النضاره كويسه ولا لا، اما اجي اكشف تاني اكشف بالنضاره ولا لا، يبقى اهبل اللي لحق لان انا عارف نظره ضعيف، انا عايز اشوف النضاره سليمه ولا لا وما اكشف بيها، انا عايز اشوف الدواء ده كويس ولا لا، هم ما وقفوش قبل التحليل. نحلل تلاقي 300 زي ما هو. هذه المجموعه اسمها برايمري فيلير، اسمها برايمري فيلير، فشل الدواء من اول لحظه. ومريض تاني ماشي 300 بقوا 140 احمدك يا رب، ومشي مشي مشي 140 وفجاه بعد ثلاث اربع سنين 140 بقت 200 230 270 انت تزود الجرعه وهو نو ريسبونس. هذه المجموعه اسمها سكندري فيلير. يبقى عندنا مشكله كبيره جدا في الاورال وهي ذا برايمري اند سكندري فيلير. وات از ذا ترو كوز اوف ذيس وي دونت نو. ادي مجموعه. يو ريجوليت ذا دوز اكوردنج تو ذا بلاد شوجر. ودايما تبتدي بسمول دوز. دايما. ليه؟ لانك يو دونت نو ذا رياكشن. جايز جدا سكره يقطع مره واحده ويموت، فاحنا نبتدي بسمول دوز ونمشي نعلي الدوز شويه. هذه المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه بريفنت ذا ابسوربشن اوف جلوكوز فروم ذا انتستين. جميل. بدي دواء يمنع ابسوربشن جلوكوز. ومش بس كده. بتهد نفسه. بتهد نفسه. ايه الاوركسوجينيك؟ رائعه. ده مشكله عيان سكر اللي نفسه عايز ياكل فيه كل يوم. بالراحه يعني. فلما تهد نفسه دي رائعه. مشكلة هذه المجموعة انها بتعمل تيشو هايبوكسيا. بتعمل تيشو هايبوكسيا بمعنى انها تشغل الانيروبيك فيز اوف ذا سايت مش الايروبيك. تشغل الانيروبيك، تشغل الحتة اللي مش عايزة اكسجين، فبتعمل تيشو هايبوكسيا ودي خطيرة جدا. يبقى عندنا مجموعتين، مجموعة لها مشكلة البرايمري والسكندري فيلير ودي مشكلة كبيرة جدا، ومجموعة ثانية لها مشكلة فظيعة جدا وهي التيشو هايبوكسيا. المجموعة الأولى هي التولبيوتاميد ومشتقاتها، والمجموعة الثانية الفينفورمين ومشتقاتها. خلاص؟ دول أورال نعتبهم مع بعض ولا لا؟ أنت حر، أنت حر. you can give small dose of that and small dose of that وتمشي الامور. وكثير من المصريين ماشيين في ايه مثلا جلوكوفاج قرص على دايميكرون قرص الصبح قرص بالليل ومتظبط على كده خلاص. خلي بالكم يا اخوانا ده بيني وبينكم بيني وبينكم هذه الادويه ما بتعملش حاجه غير انها تصلح البلد شوجر بس بتصلح البلد شوجر يعني ايه بظبط السكر انما يو جارد اجينست كومبليكيشن الله يعلم ما سبب الكومبليكيشن في السكر ما هوش الهايبر كالسيوم. هنخش على اخر حاجه في السكر بقى الانسولين. وات ار ذا انديكيشن وات ار ذا كونتر انديكيشن وات ار ذا دوز اوف انسولين وات ار ذا تايبس اوف انسولين. اربع عناوين. وات ار ذا انديكيشن وات ار ذا كونتر انديكيشن وات ار ذا دوز وات ار ذا تايبس اوف انسولين. تعال على الانديكيشن طيب هيكون ايه؟ اول انديكيشن ايه؟ تايب 1. انا ايه عايز امثله لكم بطريقه ظريفه الانسولين ده تكونوا فاكرينه كويس جدا. الانسولين عشان تقولي فاكرين مدفع وبتاعه الدبان دي البلاستيك اللي بتنقض الدبان. الانسولين مدفع واللي بتنقض الدبان دي بلاستيك. وعندك اسد في الاوضه تموته من تحت الدبان ولا المدفع؟ عندما يكون اسد وعندما تكون دبانه. يبقى المغفل اللي ضرب الدبانه بمدفع والمغفل اللي ضرب الاسد بتاعه الدبان. واضح؟ بتاعت الدبان الاورال والدايت. المدفع هو الانسولين. واحد عنده جنجرين وسكر 400 لسه هخزر معاه بقى بالدبانه دي؟ لا، لابد مدفع. يبقى الانديكيشن انسولين واحد ريبليسمنت ثيرابي تايب 1 ده لا جدال فيه. ده ما عندوش انسولين. طب ايه حتى اسمه ايه؟ انسولين ديبندنت يعني معتمد على الانسولين. اثنين عندما يكون ايمرجنسي اكتب بين قوسين استخدام مدفع. كيتوزيس استخدم فيه انسولين طبعا. جنجرين انسولين. كوما انسولين طبعا. ايا كان سيريفرال هيموج اي حاجه محتاج فيها اظبط السكر بسرعه حد انسولين. خلاص ادي تو انديكيشن في السكر كله. يا واحد ريبليسمنت ثيرابي هيعيش عليه العمر كله، يا واحد جاي المستشفى بمصيبه وسكره عالي انزل السكر بايه؟ انسولين. لا يصلح الاورال هنا. يبقى خلصنا من الانديكيشن. What are the contraindication عندما يكون مفيش indication؟ عندما يكون no indication. راجل اوبيز سكره 300 وانسولينه عادي، لا داعي ان انا استخدم انسولين خالص. ما هو كونه اوبيز فهو انسولينه عادي لان الانسولين بيعمل ايه؟ لايكوجينيسيس. او يطلع له انتي بوديز ودي كارثه. يطلع انتي بوديز. كنا قديما نستخدم انسولين الخنزير وانسولين البقر، حاليا ابتدوا يحلقوا انسولين بشري. فده اقل كتير جدا في الكومبليكيشن اوف انتي بوديز من الاثنين التانيين. اذا لما يجي لك عيان انا ببتدي بانسولين عادي جدا خنزير او بقر ما تفرقش، لكن لو عمل انتي بوديز يبقى ابتدي ايه تقلب على هيومن انسولين. واضح؟ لان ده ملوش انتي بوديز. فعرفنا الكونترا انديكيشن. خش اموت واعرف كنت بتعمل ايه. خلاص فاضل بقى المصيبتين في الانسولين. الدوز تدي جرعه قد ايه وانواعه. طبعا المنطقي ان يكون نعرف انواعه الاول، نعرف انواع الانسولين الاول. عندنا ثلاثه انواع من الانسولين، عندنا ثلاثه انواع من الانسولين. هنحط الكيرف كده. بص الكيرف ده سموه لو سمحت. النوع الاول حقنته ساعه الصفر اهي خلاص، يشتغل بعد 10 دقائق ويوصل البيك بتاعه بعد ساعتين وينتهي مفعوله بعد 6 ساعات. اديت حقنه تحت الجلد او في العضل. سيبكم من تحت الجلد، ده كلام فلاحين، كلام بلد، كلام مطابخ. عضل زي تحت الجلد بالظبط بالظبط. يعني لما يكبر الحقنه كده زي ما يعملها كده. واضح؟ واتعملت ابحاث شديده جدا جدا على الاثنين، لكن الناس ماشيه على تحت الجلد فيقول لك ده دكتور اهبل ولا ايه؟ ده مش عارف كاتب لي حقنه عضل دي في الانسولين بتاعك تحت الجلد. خلاص بقت ماشيه، ما تقدرش تلغي النظام ده. يبتدي شغله بعد قد ايه؟ 10 دقائق. يوصل البيك قد ايه؟ ساعتين. ينتهي عمله في الجسم على قد ايه؟ 6 ساعات. اذا لو اديت واحد نوع من الانسولين ده مع الفطار فكانه اتغدى دايابيتك وتعشى دايابيتك. هو فطر مش دايابيتك بس لان اديته انسولين. يبقى ده لا يمكن ان يتاخد كم مره في اليوم؟ 3 مرات. This is called regular insulin. وفي السوق الانسولين المائي. الانسولين المائي ريجولار انسولين يعمل بعد 10 دقائق يوصل البيك بعد ساعتين وانت بعد 6 ساعات فرائع. نقول له ايه؟ تفطر وتاخد الحقنه. خلي بالك بلاش الحقنه قبل الفطار دي تراديشن خطير. اوعى تعمل كده. هو الصح كده. هو الصح بيني وبينك ياخد الحقنه و10 دقائق يتحضر فيها الفطار يبتدي ياكل يوم الانسولين ان شاء الله الفطار. بس احنا بنخاف جدا جدا القصه اللي احنا قلناها. يتخانق يزعل يغضب يمشي. تاخد الحقنه انت اقول له في وسط الفطار. هتفرق ايه ولا حاجه؟ ولا حاجه خالص. تقول له الاكل اتحط؟ اه. وبتدي تاخد لقمتين فول؟ اه. وقطمه خيار كده ودلعت نفسك خد الحقنه. خلاص؟ يبقى بتطمن انه كان. لانك لما تشوفوا يا اخوانا في الاي سي يو ناس ماتوا قدام عينيك هايبوغلاسيميا هتترعش. هتترعش ان واحد جاي لك مش عارف تعمل له حاجه. خلاص هايبوغلاسيميا سكره 30 ودي كليبرت واحد بيتنفس بس واضح؟ فتقول له لو سمحت خد الحقنه وانت بتفطر. اتفقنا؟ طبعا الكتب مش كده. الكتب بتتكلم على ايدير، احنا شعب مش ايدير. احنا مشاكلنا مشاكل مش عاديه. عشان كده حلولها مش عاديه. ما نعرفش نحل مشاكل مصر بالحلول اللي العالم بيحلها. ادي اول نوع. النوع الثاني ظريف جدا جدا جدا هنعمله في اصفر. بيشتغل بعد ساعتين. يبتدي. ويوصل البيك بتاعه بعد 6 ساعات الى 8 ساعات. وينتهي بعد 12 ساعة. حلو. لو انا خدت الحقنة دي وفطرت فكأني فطرت ضربتك. صح؟ لكن لما اجي اتغدى هتغدى بحقنة وجاي لحق العشاء يكون ليه 12 ساعة، يعني لو خدت الحقنة الساعة 10 الصبح وكلت 2 الظهر وكلت 8 بالليل انا متغطي بالانسولين ولكني ما خدتش فطار. ما خدتش حقنة فطار لانه اشتغل بعد ساعتين وابتدى يطلع بعد 6 ساعات. يبقى ده مين اللي ياخد الحقنه دي؟ اللي بيفطر خفيف. اللي ياخد اللي هو اللي بيفطر خفيف يقول لك ايه؟ انا باخد بسكوته وكوبايه شاي من غير سكر، برافو عليك، وخد الحقنه معاك. دي بتغطيك الغداء والعشاء. طب بيفطر تقيل. ده انترميديت اكشن، ده مش لونج اكشن، انترميديت. اديله 2. اديله حقنتين، حقنه من الريجولار وحقنه من مع بعض. يقوم ده يشرب على الفطار وده يشرب على الفطار. هناك نوع ثالث خطير ولا يذكر بالاحمر. خطر. بالاحمر. يبتدي يشتغل بعد 6 ساعات والبيك اوف اكشن 12 ساعة ويستمر 24 ساعة. يا نهار اسود، يعني انا نايم بالليل والاكشن بتاع الانسولين شغال. انا نايم بالليل، لو خدتها 10 الصبح بتشتغل ل 10 الصبح ده اليوم، ده بالعكس، ده البيك وانا نايم بالليل. طب ممكن تجيب لي هايبر؟ لا يستخدم اللونج اكت. يبقى عندنا 3 انواع انسولين. النوع الاول شورت اكتنج ريجولار انسولين، اشتغل بعد 10 دقايق بيك بعد ساعتين، ينتهي بعد 6 ساعات. النوع الثاني يشتغل بعد ساعتين، يوصل من 6 الى 8 في البيك و12 ساعه الاكشن بتاعه. النوع الثالث لا يستخدم، بيشتغل بعد 6 ساعات، يوصل البيك بعد 12 ساعه ويستمر 24 ساعه. بالمنطق خطر جدا الاحمر ده. خلاص استخدم يوما ما وما بقاش حد يستخدمه. اذا احنا في من العلق في الاثنين دول. النوع الاول اللي استخدمته هستخدمه كم مره في اليوم؟ 3 مرات. خلاص؟ النوع الثاني اللي استخدمته هستخدمه كم مره في اليوم؟ مره في اليوم. But must be supplemented by the first 5 بالرجل. لازم اخد الصبح الاثنين شويه من دول للفطار وشويه من دول للغدا والعشاء. الحمد لله ان الشركات حطوا الاثنين في حقنه واحده وعملوا لنا ميكس من الاثنين. هذا الميكس تارجت وريجولار. تلت او 30% of the dose is regular and 70% of the dose is retarded. فبقى العين ياخد سنتي. شغل من ده على ده، شغل ريجولار للفطار ولو والانترميديت اكشن للايه؟ للغدا والعشاء. اخر عنوان في السكر، هاو تو ريجوليت ذا دوز اوف انسولين. الدوز بتظبطه ازاي؟ هناك اكثر من طريقه هقول لكم از ذا بيست. هقول لكم ذا بيست طريقه، احسن طريقه. هناك طريقه تجيب البول في السكر وتقسم على 4 والسكر في الدم وتقسم على 5 كل غلط. وغلط فاحش اظن. ذا بيست ميثود تو ريجوليت ذا دوز is the trial and error. Trial and error. هنعمل جدول للست الحكيمة أهو. هنقول له هنا قبل الفطور